وقفنا على قول الشيخ رحمنا الله وإياه وأما الفقه في اصطلاح العلماء فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا تعريف الفقه وليس أصول الفقه. المؤلف حتى الآن لم يعرف أصول الفقه لا لغة ولا اصطلاح، وإنما يعرف لأنه مركب إضافي، مركب إضافي مضاف ومضاف إليه، أصول وفقه. فهو الآن يعرف الفقه الذي هو الفرع، ثم بعد ذلك يعرف الأصول الذي ينبني عليه الفرع وهو الفقه. العلم، وهل يجوز لنا أن نقول العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية؟ هل يجوز أن نقول العلم؟ نعم يجوز لنا أن نقول العلم، والمقصود بالعلم هنا هو غالب الظن، وغالب الظن علما. إيه نعم، وإن كان هو ظن لكنه في النهاية يقال له علم. العلم بالأحكام الشرعية، خرجت الأحكام العقلية والأحكام العادية، هذا لأنه لابد أن يكون التعريف مانعا جامعا، مانعا من دخوله من دخول غيره فيه، وجامعا لحكم الباب الذي تتكلم فيه. هذا من شرط التعريف عند الفقهاء والأصوليين وأهل الحديث والمفسرين وغيرهم، أن من شرط الحد أن يكون جامعا مانعا. طيب، هل حد العلوم بدعة؟ إيه نعم صحيح، نقول هذا من باب ضبط العلم. الآن لما أهل كل فن يصطلحون لأنفسهم على مصطلحات متعلقة بالفن الذي يتكلمون فيه، هذا من باب ضبط العلم. إيه نعم، ثم هو مبني على الحقيقة الشرعية. يعني هم لما استقرأوا الكتاب والسنة وكل تكلم في فنه ووضع لفنه حدودا، هذه الحدود ما جاءوا بها من بنات أفكارهم، لا، وإنما جاءت منضبطة على حسب الأدلة الشرعية. ولذلك لو قيل لك هل يجوز الاحتجاج بالحد الشرعي الذي وضعه العلماء أو لا يجوز؟ يعني تخيل مثلا الآن الفقهاء لو قالوا مثلا في الصوم، يقولون إمساك مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص، هل هذا الحد أو هذا التعريف يصح الاحتجاج به؟ نقول نعم. لماذا؟ لأنه نعم منتزع من أحكام شرعية. لما يقول صوم مخصوص، ليه صوم مخصوص؟ لأن الصوم في اللغة الإمساك، لكنه في اللغة مطلق الإمساك، مطلق الإمساك. وذكرنا أن الحقيقة الشرعية أصلها منتزع من الحقيقة اللغوية. إيه نعم صحيح، الاصطلاح الذي يضعه الفقهاء أو المفسرون أو أهل الحديث منتزع أصلا من أدلة شرعية. صوم مخصوص، طيب الصوم في اللغة الإمساك المطلق عن أي شيء، تقول أمسكت الخيل عن الصهيل امتنعت، أمسك الرجل عن الحركة امتنع، أمسك عن الكلام، أمسك عن الطعام والشراب، مطلق الإمساك في اللغة صوم، خلاص. لكن ذكرت لكم قبل ذلك، وده كان من فوائد كتاب الورقات للجويني، أنه ذكر فيه الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية والمجاز إلى آخره. والذي جعلنا ننتقل إلى هذا الكتاب أولا لأنه مختصر، ثانيا لأنه ليس في أسلوبه تعقيدات كلامية من علماء الكلام، ولذلك المؤلف سبق معنا وأن ذكر بأنه تعهد في ثنايا الكتاب أو في كل الكتاب ألا يأتي بلغة المتكلمين في علم الأصول فيزيده مشقة وصعوبة في الفهم. إيه نعم، فذكرنا ما الذي دعا الأمة لوضع الحقائق الثلاث. يعني لو قيل لك الآن مثلا عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، مش كده؟ الحقيقة اللغوية ما وضع الكلام من أجله في لغة العرب. يعني مثلا نقول ايه، لفظ الجبل وضع هذا اللفظ ليدل في لغة العرب على الشيء الضخم، مش كده؟ طيب أكرمكم الله، لفظ السبع وضع في لغة العرب ليدل على معنى وهو الحيوان المفترس المعروف، مش كده؟ طيب لفظة الحمار أكرمكم الله وضعت في لغة العرب من أجل أن تدل على الغباء، الحمار الإنسان الغبي، مش كده؟ طيب هذه تسمى حقيقة لغوية، الذي دل عليه اللفظ مدلول اللفظ عند العرب يسمى حقيقة لغوية، خلاص؟ طيب حقيقة شرعية هو أن يخاطب الله تبارك وتعالى العرب بلغته التي تعارفوا عليها، معا كده يا جماعة؟ لكن يأتي العلماء فيأخذوا الحقيقة اللغوية اللي هو مدلول اللفظ، خلاص كده؟ الحقيقة الشرعية، يأتي الفقهاء أو غيرهم من علماء الشريعة فيأخذ الحقيقة اللغوية، يأخذ المدلول، خلاص كده يا جماعة، ويزيد عليه أشياء أو ينتقص منه أشياء. ممكن أخذ مدلول اللفظ من لغة العرب وأزيد عليه بعض القيود أو أنقص منه بعض المعاني. زي إيه مثلا يا جماعة؟ لو قلنا الصوت، خلاص كده؟ الصوم ده مطلق لإيه؟ الإمساك. ممكن أمسك عن الحركة، أمسك عن الكلام، أمسك عن الطعام والشراب، أمسك عن النكاح، أمسك عن كذا، مفرداته كثيرة جدا، مش كده؟ مطلق الإمساك. طيب تيجي الحقيقة الشرعية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، طيب ما هو الصوم الذي كتب علينا؟ هل بمدلوله بمدلوله المطلق في لغة العرب كتب علينا الصوم يعني الصبح لا نتحركوا ولا نتكلموا ولا نمشوا ولا نشربوا ولا نأكلوا ولا نشربوا ولا أي شيء خالص؟ لا، ينظر العلماء فيما أراده الله بالصوم. إيه هو الصوم اللي أرادته الشريعة؟ الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات. دول كم فرض؟ ثلاثة. طب مفردات الصوم كام؟ كثيرة جدا. الآن أنا انتقصت بعض المعاني من هذا التقييد ولا ما انتقصتش؟ إيه نعم انتقصت، مش كده؟ إذن الحقيقة الشرعية على حسب نظر العلماء في النصوص ينظرون في مراد الله بهذا الخطاب، هل يريده الله تبارك وتعالى على إطلاقه أو أن هناك أشياء يمكن أن تخرج من هذا الخطاب ويقيد المعنى، خلاص كده يا جماعة؟ طيب في اصطلاح الصوم انتقصنا بعض مفردات اللفظ ولا ما انتقصناهاش؟ أخرجناها، مش كده؟ وقصرنا الصوم عن الإمساك عن الشهوات والطعام والشراب فقط، أما بقية الإمساك فهي جائزة، خلاص كده يا جماعة؟ طيب ممكن بالزيادة، تعريف الإيمان في اللغة مطلق التصديق، مطلق تصديق، مش كده؟ تعريف الإيمان في اللغة مطلق تصديق، صف الاصطلاح في اصطلاح علماء العقيدة، ما هو تعريف الإيمان؟ قالوا تصديق مع خضوع وإذعاء، مع خضوع، زودوا على الحقيقة اللغوية ولا ما زودوش؟ زودوا، لأننا لو قلنا أن الإيمان مطلق التصديق في اللغة إذن فرعون مؤمن وأبو لهب وأبو جهل وهامان مؤمن، لأن هؤلاء كانوا يصدقون أن لهذا الكون خالق على حد قول الله تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لكن ظلما وعلوا. ولما لقي أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى طرقات المدينة قال يا محمد إنا نصدقك فيما تقول ولكن لو كانت لغيرك لآمنا به، فنزل قول الله تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. وذي توكيل لك متى نشأ في الأمة القول بالحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، متى بدأ هذا التقسيم وما هي الحاجة الداعية إليه؟ نعم، ظهر في أواخر القرن الثاني الهجري هذا التقسيم لدلالات الألفاظ حقيقة لغوية شرعية عرفية، ظهر في أواخر القرن الهجري. وما الحاجة الداعية إليه التي جعلت أهل السنة والجماعة يقسمون الخطاب في الكلام إلى ثلاثة أقسام لغوية وشرعية وعرفية؟ إيه نعم، ظهور المرجئة، لما ظهرت المرجئة الغلاة وقالوا بأن الإيمان مطلق التصديق وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما أنت بمصدق لنا، مطلق التصديق هذا كفر، لأن ممكن النصراني يقول لك إيه أنا أؤمن بمحمد، وشبابنا بينخدع في مثل هذه الأشياء، لأن العلمانية التي تسود في بلادنا وبلاد المسلمين من 70-80 سنة هدفها الآن بدأ يحقق، وما هو؟ أن كل من يعتنق أي دين فهو مؤمن، المهم أنه يعتنق أي دين هو مؤمن. فهو الخضوع والإذعان لمحمد عليه الصلاة والسلام، فهو ده بقية الإيمان. لما يأتي النصراني يقول لك أنت بتنقم علي في إيه؟ ما أنا مؤمن بمحمد اللي أنت مؤمن به. طيب هذا مطلق التصديق، يعني أنت تصدق محمد فيما جاء به؟ يقول نعم. نقول بقي الخضوع والإذعان، تخضع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذ أن تعريف الإيمان بالتصديق المطلق هذا تعريف غلاة المرجئة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أبي هريرة والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به لا يؤمن، يعني يصدق، يصدق ولا يصدق ويخضع؟ يصدق ويخضع. ثم لا يؤمن، يعني ربنا لما قال إيه فآمن له لوط، هو لوط ما كانش مآمن بإبراهيم؟ لوط لو لم يؤمن بإبراهيم لكفر، يعني إيه تحصيل حاصل يعني ولا إيه؟ فآمن له، يعني إيه آمن له لوط؟ آمن لوط بأن إبراهيم مرسل من عند الله؟ لا، ما المعنى إيه؟ خضع واستسلم لما جاء به إبراهيم من ربه تبارك وتعالى. خلاص كده يا جماعة؟ ولذلك يا جماعة في الصحيحين من حديث ثوبان رضي الله عنه، شوف خضوع الاستسلام، يقول ثوبان جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد، فدفعه ثوبان وقال تناديه باسمه؟ قال نعم أناديه باسمه الذي سماه به أبوه. ثوبان قلبه على الأرض، محمد حاف كده، احترم نفسه ولم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني أريد أن أسألك عن شيء لا يجيب عليه إلا نبي. قال أينفعك إن أجبتك؟ تؤمن؟ قال أسمع بأذني، ده جليل الأدب. فقال هات ما عندك. فسأله كيف ماء الرجل وماء المرأة وكيف يأتي المولود ذكرا وأنثى وما هو أول طعام للفقراء المهاجرين إذا دخلوا الجنة؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فإن على ماء الرجل ماء المرأة كان أكثر من ماء المرأة وسبقاه، يعني جاء المولود ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل جاء المولود أنثى بإذن الله. قال وأما أول طعام لأهل الجنة فهو زيادة كبد النون، نون الحوت، لكن نون والقلم ليس فيها الحوت، زيادة كبد وذنون صاحب الحوت، ها؟ وذنون إذ ذهب مغاضبا. طيب قال زيادة كبد النون، الحوت الكبد بتاعه في قطعة زائدة هي أطيب ما فيه، لكن العجيب إن فقراء المهاجرين ومن معهم 70,000 يدخلوا، هل يتصور حوت فيه زيادة في الكبد تكفي 70,000؟ خير، ها؟ إيه نعم، لكن هذا يدل على أن هذا الحوت ضخم جدا جدا. في نفس الرواية قال فما غداؤهم على إثر ذلك، بعد ما يأكلوا زيادة كبد النون اللي هي زي الفاكهة كده مثلا يتغدوا إيه؟ قال يذبح لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافه، ده طور واحد بس ويأكل من أطراف، يعني ما بتعرفش علف نظيف من اللي عندنا، لا ده أنظف. تخيل كيف يكون حجم ذاك الثور، حاجة ضخمة لا يعلم مدى حجمها إلا الله. وذي قال موسى يا رب أنت قلت للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها فأتيا طائعين، كيف يا رب كنت فعلت بهم لو رفضوا المجيء؟ قال يا موسى لسلطت عليهم دابة لابتلعتهم. دابة تبتلع السماوات والأرض؟ قال يا ربي وأين هذه الدابة؟ قال في ملكوت من ملكوتاتي لا يعلمه أحد إلا أنا. أول ما قرأت هذا الأثر مرة كان عندي 21-22 سنة، رأيت نفسي في النوم وأنا أقول دابة تبتلع السماوات والأرض، مسألة فوق طاقة العقل، دابة تستطيع ان هي تبتلع السبع سماوات والسبع اراضين، مسألة في غاية قدرة الله تبارك وتعالى مطلقة. طيب اجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليهودي صدق، ثم ولى وانصرف. هل امن بمحمد؟ لا، لكنه صدقه. تصديق بدون خضوع واستسلام كفر لا فائدة منه. لذلك اضطر علماء أهل السنة والجماعة أن يعرفوا لفظ الإيمان، فقالوا تصديق مع خضوع واستسلام. طيب الحقيقة اللغوية مطلق التصديق، الآن زدنا عليها ولا ما زدناش؟ زدنا، مش كده؟ ولذلك قلت لكم حقيقة لغوية ما وضع اللفظ من أجله في لغة العرب، حقيقة شرعية هي في أصلها منتزعة من الحقيقة اللغوية، لكن قد يزيد عليها أهل العلم وقد ينتقصون منها. الزيادة والانتقاص من أجل ماذا؟ من أجل ما جاء من النصوص الشرعية. قد تأتي النصوص الشرعية فتزيد على المعنى أو تنقص منه. لذا قلنا بأن هذه الاصطلاحات انما هي منتزعه من الادله الشرعيه، إيه نعم، صوم مخصوص مش كده، من شخص مخصوص اللي هو مين؟ مسلم، من أجل إخراج الايه؟ الكافر مش كده؟ في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذه التقييدات التي وضعت في الاصطلاح من أين استفادها أهل العلم؟ ها؟ طيب، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم يبقى من شخص مخصوص، إذ أن الكافر لا يقبل منه عمل مش كده؟ طيب، وقت مخصوص مين يجيب لنا الدليل بتاعه؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. طيب فين الفعل المغرب؟ عرفنا ان ده اول الامساك، فين المغرب عشان ناكلوا ونشربوا؟ احسنت يا دكتور. حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فغربت الشمس، لكن اثر الضوء اللي هو الشفق لسه موجود في السماء، ها؟ لكن القرص سقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال انزل فاجدح لنا. حاطين تمر كده في ايه؟ في برميل. انزل فاجدح لنا، حط كده خشبه في البرميل ولفها كده في الميه عشان تهرس الايه؟ التمر في بعضه. يا بلال انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله عليك نهار طويل، لسه الشمس طلعت. طب يا الشمس طلعت؟ لا. في ايام الصيف الشديد الحر تلاقي المغرب ازق ولسه ضوء الشمس فيه ها ضارب في الغرب، حتى بعد الدنيا ما تضلت تلاقي ضوء الشمس اللي هو الشفق الاحمر، ها؟ فبلال الان ينظر الى ماذا؟ الشفق الاحمر، الشمس غربت خلاص، لكن ما زال ضوءها ايه؟ في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله عليك نهار طويل، لسه المغرب ما زلش. يا بلال انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله عليك نهار طويل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، من اجل ان يؤكد هذا الامر: اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم. هذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين، فقد افطر الصائم. الشيرازي صاحب المهذب والذي شرحه النووي في المجموع استدل بهذا الحديث على مسألة في غاية الخطورة. إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار، ثم هو تحصيل حاصل. سأله رجل فقال له: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن أكلت حارا أو باردا؟ أنت طالق إن أكلت حارا أو ما فيش حل. ده لو شربت مية شربت باردة، بارد يعني مش حار، وليس المعنى بارد إنه هو متلج يعني، لا. قال: ما تقول في هذا؟ قال: أول شيء تأكله فقد طبق، لأنه لم يجعل لها إيه؟ مخرج. أنت طالق إن أكلت حارا أو بارد، إذا ستطلق رغم أنفه، لأنها لن تستغني عن الطعام، وما تأكله لن يخرج عن حد كونه باردا أو حارا. إيه نعم، القصد يا جماعة إن الحقائق الثلاث وضعها أهل العلم من أجل ضبط العلم. لما يحصر لك العلم في جملة هذا أفضل من أن يكون كثيرا ويتشتت فيه الذهن، لا، يضع لك اصطلاح، يضع لك قاعدة تجمع لك العلم. هنا يقول يا ملها زي نعم هي إذا أقبل الليل، طب ما هو إذا أقبل الليل أفطر ليه؟ طيب وإذا أدبر النهار؟ ما هو إدبار النهار يلزم منه إقبال الليل، وإقبال الليل يلزم منه إدبار النهار. إيه القصد يا جماعة إيه؟ طيب في وقت مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لهم عليه دليل ولا لهمش؟ طيب من في شخص مخصوص المسلم لهم عليه دليل ولا لهمش؟ لهم دليل. طيب عن شيء مخصوص اللي هو طعام وشراب الشهوات فين الدليل؟ أحسن. قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مين يسمع لنا الحديث ده من غير ما يغلط ولا في كلمة، ولا في كلمة، ويجيب لنا جميع رواياته؟ أنا حديث أبي هريرة في الصحيح بجميع الروايات. أما أقولكش يسمع حديث المزار، أسمعه لكم وكل واحد فيكم يدفع 500 جنيه قبل ما يطلع، أنا موافق ومش هغلط ولا في كلمة. ها حديث المزار، أي حديث يخطر على بالك في السنة أنا أسمعه لك، بس هدفعك فلوس لو أنا سمعته. واحد يسمع لنا الحديث: يا جماعة كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، من غير ما يغلط ولا في كلمة، لا يقدم كلمة ولا يأخر كلمة، ولا يسقط كلمة ولا يزود كلمة، مش ده علم؟ أليس هذا علم؟ نعم، بل هو دين. دينك دينك، لحمك ودمك. يا شباب الإسلام يا ملح البلد، من الذي يصلح الملح إذا الملح فسد؟ أنت طالب علم، قاعدة أصولية حافظها زي ما هي، قاعدة فقهية زي ما هي، حديث زي ما هو، آية كما أنزل، هو ده العلم. وزيك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها، طب التمس كذا التمس كذا، ولو ختم من حديث في آخر الحديث قال ماذا؟ أمعك شو من القرآن؟ قال: نعم. ها لا، قال: أتحفظه عن ظهر قلب؟ قال: نعم. لذا قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني: علم لا تدخل به الحمام ليس بعلم. يعني لا تدخل به الحمام؟ هتاخد المكتب وتخش به الحمام؟ لا، في صدرك. علم لا تدخل به الحمام ليس بعلم. والأئمة الكبار الأوائل ضربوا المثال الأعظم في الحفظ. الإمام أحمد حفظ ابنه صالح 12,000 حديث، بعد ما حفظهم قالوا ده ضعيف، تعال بقى مع حفظك الصحيح. 12,000 حديث ضعيف، بعد ما حفظهم قالوا تعال بقى مع حفظك الصحيح. فتعرف الراوي الموثق عند أهل العلم لو سقط في 3-4 أحاديث ينزلوه من مرتبة الثقة على طول، على طول. ده هم يعني 4 كلمات في 4 أحاديث ينزل، ينزل من مرتبة التوثيق على حسب نسبة الخطأ الذي وقع فيه بالنسبة لأقرانه الذين حفظوا. ولذلك العلم لا يصلح معه إلا الحفظ. جلال الدين المحلي، جلال الدين السيوطي، اللي تم مؤلفين كتاب ايه؟ تفسير، مش كده؟ المحلي بدأ من البقرة لحد الإسراء، لحد الكهف. السيوطي بدأ بالفاتحة ومن أول الإسراء. السيوطي من أسيوط، من الصعيد. جلال الدين المحلي من المحلة الكبرى. خلاص؟ أيهما أشهر في الناس، جلال الدين المحلي ولا السيوطي؟ السيوطي. ليه؟ مع أن المحلي له مؤلفات كثيرة جدا، اشتهر السيوطي لقوة حفظه. قال: وجدت على ظهر الأرض 200,000 حديث فحفظتهم، ولو وجدت أكثر من ذلك لحفظته. كل اللي لقيته على ظهر الأرض من المخطوطات والكتب وإلى آخره، الصحاح والمسانيد، 200,000 حديث حفظته، ولو كان في غير كده كنت حفظته. طيب جلال الدين المحلي يذكرون في ترجمته يقعد يحفظ الحديث من بعد العشاء لحد الفجر، ومن شدة تحامله على نفسه إذا طلع الفجر يخرج في جلده بثرات، تلاقي جلده مع الفجر ظهر فيه بقع حمراء، فيستدعون له الطبيب بعد صلاة الفجر. حفظ لابد منه. تعرفين قصة الغزالي؟ الغزالي خرج من طوس من إيران يطلب العلم 4 سنين وراجع بقى بعد ما طلب العلم محمل على البعير دفاتر، فخرجت عليهم عصابة هات الدفاتر دي. بكى الغزالي وقال منذ 40 وأنا أطلب العلم في هذه. شو بقى زعيم العصابة المجرم النصاب بيوعز الغزالي يقول له يا راجل بقى لك 4 سنين بتطلب علم ما حفظتش ولا كلمة. ها؟ 4 سنين بتطلب علم ما حفظتش ولا كلمة. والغزالي عمل يسترحمه ويستعطفه أعطاه الكتب. يقول الغزالي فلما رجعت إلى طوس انكببت عليها عاما حد ما حفظه. علم بدون حفظ لا قيمة له. ايه سمع دكتور بس خلي بالك لو غلطت هغلطك قدامه. إلا الصوم فأنا أجزي به، وفي رواية فإنه له وأنا أجزي به، عشان في رواية مش هنغلطوك. ماشي. والصيام جنة. لا. صلت منك كلمة، فإذا كان صوم يوم صوم أحدكم، صلت الكلمة. فإذا كان صوم يوم صوم أحدكم يومئذ، وأتحداك أنها في الصحيحين، يومئذ سقطت منك. خلاص نقف لحد كده؟ فلا يجهل ولا يصخب ولا يرفض. فإن قاتله أحد فليقل إني صائم. طيب، وللصائم فرحتان يفرحهما. طيب، بفطره. طيب، هذا الحديث له بقية في رواية عند مسلم، من يأتي بها؟ نعم، الحديث كان صحيح في إشكال، لكن روى مسلم بعده رواية أخرى لها يعني جملة لم تذكر في هذه الأحاديث. لا، دي في الأول خالص، في أول الحديث، لا، آخر الحديث. لا، هي موجودة عند مسلم، لا هي في الصحيحين، الزيادة في الصحيحين. لا، الصائم دعا مستجابة دي برا، ما لهاش علاقة بالموضوع ده، حديث ثاني. ثلاث لا ترد لا يرد دعاؤه: المسافر، والوالد على ولده، والصائم. هذا ضعيف. الزيادة: وإن للجنة بابا يقال له الريان، فإذا دخل منه الصائمون أغلق فلا يدخل أحد غيره. نعم، هو نفس الحديث، نفس الحديث. طب نقرأ كلام المؤلف. طيب، قال: أما الفقه في اصطلاح العلماء فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة، رجل صاحب العقيدة يعني، من أدلتها التفصيلية. والأحكام جمع حكم، هذا في اللغة، الأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لآخر إيجابا أو سلبا. إثبات أمر لآخر إيجابا أو سلبا. تقول: جاء محمد، أثبت لمحمد المجيء. لم يأتي محمد، نفيت عن محمد المجيء. إذن الحكم إثبات أمر أو شيء لآخر، مش كده؟ زي الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ما هما إلا إثبات أمر لآخر. أقم الصلاة ل لدلوك الشمس. إذا زالت الشمس عن كبد السماء فعليك بصلاة الظهر، فهذا إثبات أمر لآخر. تقول فلان متهم، وما إثباتك؟ اعترف أو ثبتت عليه الجريمة بالأدلة، فأنت أثبتت الجريمة بالأدلة له، أو تقول هو بريء، نفيت عنه التهمة. إذن الحكم إثبات شيء لآخر، هذا في اللغة إيجابا أو سلبا. مثل قولنا الشمس مشرقة أو غير مشرقة، أثبتت حكم الإشراق للشمس أو نفيته عنه. والماء ساخن أو غير ساخن، إثبات حكم السخون للماء أو نفيه. والمراد بالأحكام هنا ما يثبت لأفعال المكلفين من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة أو إباحة أو صحة أو فساد أو بطلان، اللي هي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وسيأتي التفصيل فيها. ولا يشترط العلم بجميع الأحكام الشرعية لصحة إطلاق كلمة الفقه. يعني هل الفقه يتجزأ؟ هل يشترط في إطلاق اسم الفقيه على الفقيه أو على الإنسان المتعلم أن يلم بكل أحكام الفقه؟ هل هذا شرط؟ لا. من جمع جملة من الأحكام الشرعية وحفظها يقال عنه فقيه، لأن الفقه يتجزأ، بمعنى قد تكون فقيها في علم الفرائض فقط، قد تكون فقيها في أبواب الصلاة فقط، قد تكون فقيها في أحكام المعاملات فقط. هذا يطلق عليه أنه فقيه ولا لا يطلق؟ يطلق، لكن لا بد وأن يقيد بقيد. ما هو؟ أن تكون عنده ملكة استنباط الحكم الشرعي، عنده مجموعة من المسائل يحفظها ويفتي بها، هذا فقيه، لكن بشرط أن تكون عنده ملكة استنباط الأحكام. ولا يشترط العلم بجميع الأحكام الشرعية لصحة إطلاق كلمة الفقه يعني على الفقيه، فالعلم بجملة منها يسمى فقها، كما تسمى هذه الجملة فقها أيضا، ويسمى صاحبها فقيها ما دامت، شوف أهو القيد، ما دامت عنده ملكة الاستنباط. إيه هي ملكة الاستنباط يا جماعة؟ معه علم الأصول الذي يستطيع به أن ينتزع الحكم من الدليل، هي دي ملكة الاستنباط. أول يعني أنا أقول لك على حاجة، إذا دخل الرجل بامرأته، ممكن توقف في الصلاة كده تمر عليك آية وتنتزع منها حكم؟ ممكن. مثلا المرأة قبل الدخول إذا طلقت، إن كان الطلاق من جهة الزوج فلها نصف المهر، وإن كان من جهتها هي فلا شيء لها، خلاص. طيب دخل بها ولم يطأها ثم طلقها، الجمهور يقولون لها المهر كله، ابن مسعود جماعة يقولون لا، نصف المهر. لماذا؟ لأنه لم يطأها. طب الآية، الجمهور يحتجون بالآية، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، لا، ما لم تمسوهن، ما لم تمسوهن. طيب المس هنا هل المراد به الوط أو مطلق المس؟ الجمهور يقولون مطلق المس، مطلق المس. احنا ممكن نحتج عليهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام عند أصحاب السنن، أيما امرأة نكحت بدون ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، خد بالك من قد احفظه، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن دخل بها فله المهر، فلها المهر بما استحل. طب بمفهوم المخالفة، سهل المسألة دي. أنا بقى ممكن أحتج على الجمهور بأن المس هنا المراد به الوطء الحقيقي، أحسنت، هي دي، مع أني لم أرى الجمهور احتج بهذه الآية، ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. يمسسني بمعنى الزنا هنا لأنها أنجبة. وذلك شوف الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول: ما ذكر المس أو اللمس بين الرجل والمرأة في القرآن إلا وأفاد حقيقة الوطء بين الرجل والمرأة، إلا أفاد حقيقة الوطء. لا نطرح أحدكم بميخة في رأسه خير له من أن ينظر امرأة لا تحل له، ضعيف حيث المغيرة. نعم، ضعيف يعني يكون ينظر لامرأة خير له ان احنا نجيبه مرزبة ونفرغ نص. الله، اما اللي بقى نعمله فيها حس ضعيف، لان يطعم احدكم بمخيط في رأسه خير من ان يمس امرأة لا تحل له. لا، المتن ممكن، المتن ممكن. طيب، كنا بنقول يا جماعة شوف الذي يأتي بالمس في الآية ويستدل به من هو؟ الذي عنده ملكة الاستنباط. نعم، مش ملكة الاستعباط، كما يقع من العلمانيين. قال: كما طيب، وقيدت الأحكام بكونها شرعية للدلالة على أنها منسوبة إلى الشرع، أي مأخوذة منه رأسا أو بالواسطة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، فلا تدخل في التعريف الأحكام العقلية كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء. نعم، الأحكام العقلية هو ما يدركه العقل، العقل يدرك بأن الكل أكبر من الجزء. طب هذا الحكم يسمى حكم عقلي لأنه نسب إلى العقل وليس حكما شرعيا. طيب، وأن الواحد نصف الاثنين، وأن العالم حادث مخلوق، ولا الأحكام الحسية أي الثابتة بطريق الحس كعلمنا أن النار مخلوقة محرقة. نعم، هذه تسمى الأحكام الحسية، يدركها الإنسان عن طريق اللمس، إدراكها عن طريق اللمس فسميت أحكام حسية، ولا الأحكام الثابتة بطريق التجربة بيسموها الأحكام العادية عند الأصوليين. الأحكام العادية يعني إيه؟ يعني أننا فعلنا شيئا وجربناه أكثر من مرة فوجدناه يأتي على وجه واحدا فأصبح عندنا معتادا. جربنا هذا الدواء فوجدناه ناجعا في المغص مثلا، هذا يسمى حكم عادي، هذا يسمى حكم عادي، كالعلم بأن السم قاتل. ولا الأحكام الوضعية أي الثابتة بالوضع كالعلم بأن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. يعني هذه الأحكام كلها لا تسمى أحكام شرعية ولا يسمى صاحبها فقيها. ويشترط في هذه الأحكام الشرعية أن تكون عملية، يعني عايز يخرج إيه؟ علم العقيدة، عايز يخرج علم العقيدة لا يسمى فقها، وإن كان بعض السلف كان يسميه بالفقه الأكبر كأبي حنيفة كان يسمي علم العقيدة بالفقه الأكبر، لكن هنا معنى كوننا نقول حكما شرعيا هذا الحكم الشرعي إنما هو منسوب إلى الفقه لا تدخل العقيدة. أن تكون عملية. عملية يتوضى ازاي، يصلي ازاي، يزكي ازاي، يحج ازاي، هي دي العملية. فروع أي متعلقة بأفعال المكلفين كصلاتهم وبيوعهم وأشريتهم الشراء والبيع وجناياتهم، أي ما كان منها من العبادات أو المعاملات، فلا يدخل فيها ما يتعلق بالعقيدة وهي الأحكام الاعتقادية كالإيمان بالله واليوم الآخر، ولا ما لا يتعلق منها بالأخلاق وهي الأحكام الأخلاقية كوجوب الصدق وحرمة الكذب. فهذه أو تلك لا تبحث في علم الفقه، وإنما تبحث في علم التوحيد أو الكلام. علم الكلام هذا علم حذر منه السلف من قديم، وإذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: من رأيتموه يتعلم علم الكلام فاضربوه بالنعال. فاضربوه بالنعال. ليه؟ علم الكلام هذا استفادته الأمة من المناطقة والفلاسفة اليونانيين لما اتسع في رقعة الإسلام واختلطت لغة العرب بغيرهم، وجاءت المدنية الكافرة ودخلت في بلاد المسلمين فتغيرت اللغة وتأثرت ثقافة المسلمين وبدأ يظهر علم الكلام. قال: إن كانت أحكاما اعتقاديا وفي علم الأخلاق أو التصوف إن كانت أحكاما أخلاقيا. كان عايز يقول لك إن الحكم هنا الشرعي مقيد بكونه شرعيا، ثم هو مقيد بكونه فقهية. ويشترط في هذه الأحكام الشرعية العملية أن تكون مكتسبة، يعني اكتسبها الفقيه عن طريق النظر والاستدلال والبحث، أي مستفادة من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال. ليه هو بيقول الكلام ده؟ يقول: من أجل أن يخرج الرب والرسول والعام من مصطلح الفقيه. هل الله تبارك وتعالى يقال عنه فقيها؟ ها؟ لا. الله تبارك وتعالى عالم بالدليل وهو الذي شرعه. أما الفقير فعنده الفقير عنده قصور يحتاج معها عن البحث عن الدليل، مش كده؟ فالله تبارك وتعالى لا يطلق عليه أنه فقير. طب النبي عليه الصلاة والسلام يطلق عليه أنه فقير؟ لا. ليه؟ اي نعم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ده بيجيله الحكم جاهز، مش كده؟ ما بيبحث عنه. طب العامي يطلق عليه فقيه؟ لا، هو مقلد. اذا هو بكلامه عمن يطلق عليه الفقيه بجمع جمله من الاحكام، هذا من اجل ان يخرج الله ورسوله والمقلد من التعريف. قال: ويترتب على هذا الشرط ان علم الله بالاحكام أو علم الرسول بها أو علم المقلدين بها كل ذلك لا يعتبر في الاصطلاح فقها ولا يسمى صاحبها فقيها. فعلم الله تعالى لازم لذاته وهو يعلم الحكم والدليل لأنه هو الذي شرعه، وعلم الرسول مستفاد من الوحي لا مكتسب من الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيبحث ويستنبط. طيب، وعلم المقلد مأخوذ بطريق التقليد لا بطرق النظر والاجتهاد. كلام جميل. والأدلة التفصيلية، والآن بيشرح معنى الفقه الصلاحي. الأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية التي يتعلق كل مسألة منها بمسألة خاصة وينص على حكم معين لها، مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. فهذا دليل تفصيلي، أي دليل جزئي يتعلق بمسألة خاصة وهي نكاح الأمهات، يعني التحريم، ويدل على حكم معين وهو حرمة نكاح الأمهات. يعني الآن الآية تدل على تحريم نكاح الأمهات، هل هذا الدليل كلي ولا جزئي تفصيلي؟ جزئي تفصيلي. فين الدليل كلي؟ النهي المطلق المجرد عن القرينة يفيد التحريم. ده ايه؟ ده الدليل الكلي. خلاص، كيف حكمنا بأن الأمهات حرام يحرم نكاحها؟ ها بالدليل الكلي، القاعدة الكلية اللي هي إذا أطلق النهي وجرد على القرينة أفاء التحريم. إذا هذه القاعدة هي التي انتزعنا بها حكما جزئيا وهو حرمت عليكم أمهاتكم. طيب تحريم الأم هل جاء له صارف؟ لا، لم يأتي له صارف. إذن النهي هنا لم يأتيه صارف، فهو يفيد التحريم، يفيد التحريم لقاعدة كلية. إذن الفقه يبحث في الأدلة الجزئية التفصيلية، وأصول الفقه يبحث في وضع القواعد الكلية الإجمالية للشريعة. قلناها قبل كده يا جماعة وفصلناها، مش كده؟ ما هو عمل الأصولي؟ شغلة الأصولي أن يضع القواعد الكلية التي تبنى عليها الشريعة. إزاي؟ يستقرئ الكتاب والسنة، خلاص؟ مع استقراءه يحط لك قاعدة ظهرت له من الآيات والأحاديث، قاعدة كلية. إيه هي؟ الأمر المجرد عن القرينة يفيد الوجوب. جابها من القاعدة دي؟ أتى بها من جميع الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة ولم يجد لها صارفا، فوجدها كلها تشترك في وصف معين أنها لما جردت عن القرينة أصبحت في الوجوب. ده شغل مين؟ الأصولي، يضع قواعد عامة للشريعة. القواعد دي يأتي الفقيه وينتزع الأحكام الجزئية بهذه القواعد. زي ما قلت لك مثلا واحد عشان نجار مش هيعرف يخلع المسمار من الخشب بإيده ولا هيعرف ينشر روح الخشب بإيده، ما اللي يشتغل إزاي؟ عايز آلة يشتغل بيه، عايز كماش هيمسك بقى المسمار، وعايز منشار يقطع بيه وهكذا، وعايز مفك. الآلات دي هي القواعد التي يضعها الأصوليون للفقهاء، فيأتي الفقيه بهذه الآلات وينتزع الحكم. إزاي؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقوم الفقيه ينظر في الآية دي كده يقول إيه؟ الصلاة واجبة والزكاة واجبة لمن بلغت عنده، لمن بلغ عنده النصر. طب جبت حكم الوجوب منين يا فقيه؟ أتى بحكم الوجوب بقاعدة أصولية، بقاعدة أصولية وهي أن الأمر المطلق المجرد عن القرينة يفيد الوجوب. إذن عمل الأصولي في القواعد الكلية للشريعة، وعمل الفقيه في المسائل الجزئية في الشريعة. الفقيه ينتزع الحكم بالقاعدة التي وضعها له الأصولي، ووضعت هذه القواعد من أجل أن يكون الفقه في الشريعة منضبط، ليس على حسب الأهواء والتشهد كما ذكرنا. لابد وأن تكون هناك موازين وضوابط وقواعد تنتزع بها الأحكام الشرعية، لا أن يتبع المرء هواه في انتزاع الأحكام الشرعية. وضربت لك المثال بيه، إذا اجتمع السبب والإيه والمباشرة، مش كده؟ وأن الإنسان يبدأ ينتزع أحكام بهواه وبتشهيه، لا، لابد وأن يكون انتزاعك للحكم منضبط بضوابط. الكماشة اللي هتطلع بها المسمار دي هي التي ألزمك بها علماء الأصول، مش من عندك أنت. فلما تقول هنا والله فمن شهد منكم الشهر فليصومه، يقوم الفقيه يقول إيه؟ إذن صيام رمضان واجب على الصحيح والمريض والمقيم والمسافر والذكر والأنثى والصغير والكبير. استنبط حكم جزئي، مش كده؟ طيب من اين جئت به؟ يقول جئت به من قاعدة أصولية. ايه هي؟ يقول من صيغ العموم عند الأصوليين، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. أقول لك اعطي من في الدار، هذا يشمل كل من في الدار، مش كده؟ إذن الآن لما قلنا الصوم يجب على كل صحيح ومريض وكبير وصغير، ما يجزع بقى بالتخصيص بعد كده. كيف انتزعنا حكم وجوب الصيام؟ بأهوائنا ولا بقاعدة أصولية؟ ها هو ده اللي بيقول المؤلف. ها؟ ها؟ والله هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. ولا يستطيع فقيها أن يبلغ مرتبة الاجتهاد إلا بإتقان علم الأصول. ليه؟ كيف تعرف أن من قال بهذا القول، كيف انتزع الدليل؟ لأن من لم يتعلم علم الأصول يظل طوال عمره مقلدا. أكرمكم الله، شيخه سحبه من رقبته بحبل زي الحيوان، ما فيش حاجة في الأصول. عرضت عليك مسألة وتريد الترجيح، لن تستطيع أن ترجح فيها إلا إذا علمت وجه الخلاف، ووجه الخلاف لا بد وأن يكون فيه مسائل أصولية، ولا بد. وجعلت لي الأرض، ها؟ مسجدا وطهورا. طب وفي رواية وتربتها، وتربتها، ها؟ طيب هل هذا من باب العاء ولا هو من باب الخاص؟ عشان نرجح في مسألة هل يشترط وجوب التراب وجوده من أجل التيمم، ولا يكفيني على أي شيء صعد على وجه الأرض إن شاء الله لحيته. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طيب وتربتها، طيب الصعيد الطيب طهور أحدكم. نرجع بقى لأقوال أهل العلم في اللغة، ما هو الصعيد؟ كل ما صعد على وجه الأرض. طب هل يلزم أن يكون له غبار تراب؟ نعم، لأن الله تبارك وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إذن لابد أن يعلق في يديك تراب. المسألة دي ترجح عن طريق علم الأصول، فأنت تحتاج الأصول في الترجيح وفي الجمع بين الأدلة وفي استنباط الأحكام. لا مفسر ولا محدث ولا فقيه ولا أي إنسان يعمل في فن من فنون الشريعة إلا وهو محتاج إلى علم الأصول، ولا بد، لا بد. اي نعم، فقهاء اصوليين وزياده، الذي وضع القاعده التي يستدل بها على الاحكام من باب اولى ان يكون عالما باستنباط الاحكام. اي نعم، كان الفقيه لا يعمل الا على طريق الاصولي، يعطيه القاعده والفقيه يستنبط بها الحكم. طيب، قال هو الآن بيمثل على المسائل الجزئية، حرمت عليكم أمهاتكم، هل ده دليل كلي تبنى عليه مسائل ولا هو دليل جزئي؟ إيه نعم، لأنه هو أصلا داخل تحت النهي المطلق. طيب، قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، دليل جزئي يخص مسألة معينة وهي الزنا، ويدل على حكم خاص بها وهو حرمة الزنا. وقوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، دليل جزئي يتعلق بمسألة معينة وهي إعداد القوة من قبل الجماعة، جماعة المسلمة يعني جماعة المسلمين، ويدل على حكم معين خاص بها وهو وجوب إعداد القوة من قبل الجماعة لإرهاب العدو. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم العمد قود، بقية الحديث والخطأ دية. العمد قود والخطأ دية. الحديث إسناده حسن وهو عند أبي داود وغيره. العمد قود يعني من قتل متعمدا فالقصاص يقاد منه، يعني يقتل كما قتل. والخطأ دية، قتل الخطأ يؤخذ منه الدية ولا يقتص منه. دليل جزئي يتعلق بمسألة خاصة هي القتل العمد ويدل على حكمها وهو وجود القصاص. طيب، الإجماع هو أيضا دليل خاص وليس قاعدة كلية على أن ميراث الجدة السدس. دليل جزئي يخص مسألة معينة هي ميراث الجدة، يعني دي ليست أحكام كلية، ليست قواعد كلية ينتظم تحتها مسائل فرعية، بل هي مسائل فرعية. قال ويدل على حكمها وهو وجوب إعطاء الجدة السدس. فالأدلة التفصيلية هي التي تدلنا على حكم كل مسألة، ومن ثم فهي موضوع بحث الفقيه ليتعرف على الأحكام التي جاءت بها، مستعينا على ذلك بما قرره علم الأصول من قواعد للاستنباط ومناهج للاستدلال. أما الأصول فلا يبحث في هذه الأدلة للتفصيلية حرام وحلال، وإنما يبحث في الأدلة الإجمالية أي الكلية، الأمر يفيد الوجوب مثلا، ليتعرف على ما فيها من أحكام كلية ليضع القواعد التي يطبقها الفقيه على الأدلة الجزئية حتى يصل إلى معرفة الحكم الشرعي. كلام جميل والله، كلام جميل. عايز يقول لك إن الأصولي يستقرئ الكتاب والسنة ويلحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه، ثم يخرج لك في النهاية بقاعدة. هذه القاعدة سيعطيها لمن؟ للفقيه. الفقيه ينتزع بها الدليل من، ينتزع بها الحكم من الدليل. فعمل الأصولي القواعد الإجمالية الكلية التي تبنى عليها الشريعة وتنتزع بها الأدلة، وعمل الفقيه الحكم على فعل المكلف. كيف يحكم على فعل المكلف؟ بالقواعد الكلية التي وضعها الأصول. تعريف أصول الفقه اصطلاحا. إيه نعم، اللي مرة ده جمع كان بيعرف إيه؟ بيعرف الفقه مفرديه أصول وفقه، هو عرف الفقه لكن الآن يعرف الأصول. أما تعريفه اللقبي اللقب، يا جماعة ما هو اللقب؟ اللقب اسم يسمى به الإنسان غير اسمه، يتضمن مديحا وتكريما وتشريفا أو ذما. لقب يعني هو مثل ايه؟ مثل الصفة. لقب اسم يسمى به الإنسان غير اسمه، يتضمن مديحا وتكريما وتشريفا أو ذما. تقول الفاروق عمر، ده ايه؟ هذا مدح، لقب مش كده؟ علم. تقول والخاسئ أبو جهل، هذا لقب. طيب نعم أو زما، لكن العلماء اللغة يحترزون يكون أو زما لا تجوز من أجل الغيبة والنميمة. نعم. قال أما تعريفه اللقبي أي باعتباره لقبا على علم مخصوص علم، فهو العلم، أهو علم الأصول يا جماعة تعريفه، العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه، هو ده علم الأصول. العلم بالقواعد الكلية التي تستنبط بها الأحكام بس. إيه هي القواعد دي؟ الأمر يفيد الوجوب مثلا، النهي المجرد عن القرينة يفيد التحريم. انتوا معايا كده يا جماعة؟ طيب ما هو تعريف العام؟ اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر بوضع واحد. هذه قاعدة، قاعدة أصولية. إيه نعم، كل لفظ جاء مستغرقا بوضع واحد في لغة العرب من غير حصر فإنه يفيد العموم. هذه قاعدة، مش كده يا جماعة؟ هو ده علم الفقه، يبحث في القواعد الإجمالية الكلية، أي أن الفقيه يستقرئ الكتاب والسنة ويلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، فيأتي مثلا وأقيموا الصلاة ويقف. طيب هذا الأمر يعرف له صارئ؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يصلي وتركه مثلا؟ لا. قال لي واحد صلي في اليوم مرتين وبلاش الثلاثة رؤوس فضيين؟ لا. جرد عن القرينة إذا يفيد الوجوب. وعلى هذا يجد أن كل أمر في الشريعة جرد عن القرينة يفيد الوجوب، فيروح مقعد للقاعدة يقول لك يا فقيه إذا وجدت أمرا جرد عن القرينة في الشريعة فاعلم أنه يفيد الوجوب. إذا قاعد قاعدة أهو، هي دي الفائدة من علم الأصول كما يقول المؤلف. يقول أما نعم، يقول فهو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. كلام جميل، ميسر، سهل، بعيد عن التعقيدات الكلامية. كما يطلق على هذه القواعد والأدلة الإجمالية. نعم، والقواعد قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها، فتعرف بها حكم هذه الجزئيات. قلنا عندنا قواعد كلية وقواعد أغلبية. ما الفرق بين القواعد الكلية والقواعد الأغلبية؟ أحسن تذكر، بارك الله فيك. قاعدة الكلية لا يمكن أن تشذ صورة منها أبدا أبدا. أما القاعدة الأغلبية يشذ منها بعض الصور. حكم كلي ينطبق على معظم جزئياته. ايه هو الحكم الكلي؟ الامر يفيد الوجوب، ينطبق على كل، على معظم ايه؟ على كل ايه؟ جزئياته. ايه هي كل جزئياته؟ كل امر ورد مجرد عن القرينة دخل تحت هذه القاعدة. ولا يمكن ان تجد امرا مجردا عن القرينة يفيد الاستحباب. لا يشذ، بل لابد ان يدخل تحت الوجوب، مش كده؟ لكن القاعدة الأغلبية اللي هي القاعدة الفقهية عرفوها فقالوا، تعلم القاعدة الفقهية، قالوا حكم أغلبي. ولذلك لما قالوا حكم كلي نوزع في ذلك، لأن لو قلت حكم كلي إذا لا يشز عنها صورة. شز عنها صورة إزاي؟ نضرب مثال، خلاص؟ البناء في الشك يكون على الأقل، البناء في الشك يكون على، دي قاعدة فقهية مش كده؟ واحد دخل في تجارة المخدرات وهو أراد أنه يتوب، معاه 1,000,000 جنيه، قال والله مش فاكر أول ما دخلت في المخدرات كان معايا 100,000 ولا 150,000، نقول له كان معاك 100,000 مش كده؟ طيب ليه بيبني على الأقل؟ احتياطا للدين. بيطوف حوالين البيت نسر خمسة ولا ستة، يبقى خمسة. ودي قاعدة وصف في الصحيحين في أحاديث صلاة السهو، قال: فإذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى، فإن كان فإن شك سنتين أو ثلاثا فليجعلها سنتين، اثنين بس خلاص. أخذت جميع الأحكام في الشك أثناء العبادة تبنى على الأقل. طب القاعدة دي ممكن يشز عنها صورة ونقوله هنا ما ينفعش تبنى على الأقل؟ إيه نعم. بيتوضأ وشد غسل مشه مرتين ولا ثلاثة؟ نقول يبقى هما ثلاثة. ليه ما قلناش مرتين؟ أولا لأن مرتين تجزئ ولا لا تجزئ؟ تجزئ. ثانية ربما تكون ثلاثة ويأتي بالزيادة فيقع في البدعة. خرجت هذه الصورة من القاعدة ولا ما خرجتش؟ طالما شز عنها صورة إذا فهي قاعدة أغلبية وليست كلية. الشاطب في الموافقات وشيخ سيد من تيمية من الفتاوى يقول: وليس شذوذ بعض الصور عن القاعدة يلغي كونها أغلبية، لا، قال: وإنما خرجت من قاعدة فدخلت تحت قاعدة أخرى. ده من باب الاستدراج، من باب الاستدراج وزيادة المعلومة. فكون القاعدة الفقهية أغلبية وينفرد عنها بعض الصور، هذا الانفراد والشذوذ لا يلغي كون القاعدة أغلبية ولا يلغي الاحتجاج بها، لا، هي قاعدة. كما أقول: إنما الأعمال بالنيات، يجوز لي أن أقول: الأمور بمقاصده. هل يصح الاحتجاج بصيغة القاعدة الفقهية؟ نعم، إن كانت منتزعة من أدلة. إيه ده؟ كذا لا يجوز. ليه؟ الأمور بمقاصدها. حتى ما الأمور بمقاصدها هي لفظة النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لكن القاعدة الأصولية كلية، لا يمكن أن يشز عنها صورة واحدة. عرفتم يا جماعة؟ الله يسلمك ويسلمك، ربنا يرحمك. مع يا جماعة كده؟ هو ده معنى كلام المؤلف، إن القواعد الكلية لا يشز عنها إيه؟ هات لي أمر في الشريعة كده جرد عن القرينة يفيد الاستحباب، تعرف؟ هات لي نهي جرد عن القرينة في الشريعة يفيد الكراهة، تعرف؟ تعرفش. ليه؟ لأن هذه قواعد كلية لا يشز عنها جزئية واحدة، لا يمكن. ده معنى كلام المؤلف. يقول: والقواعد قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات. يعني ايه الجزئيات اللي هنا يا جماعة؟ واقيموا الصلاة يفيد الوجوب. اذا حكم وجوب الصلاة هذا جزء، خلاص. طب فين الكلي؟ الامر يفيد الوجوب. قال: التي تندرج تحتها فنعرف بها حكم هذه الجزئيات. ومن امثلة ذلك قاعدة الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك، فهذه القاعدة ينطبق حكمها على جميع النصوص الجزئية التي تندرج تحت هذه القاعدة اللي هي فيها إيه؟ الأوامر. أي أمر يأتي، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، إذن يجب عليه أن يفي بما تعاقد عليه، لأنها جاءت بصيغة الأمر والأمر يفيد الوجوب. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. إيه نعم، فجميع صيغ الأمر المجردة تندرج تحت هذه القاعدة، ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به صيغة الأمر، كوجوب الوفاء بالعقود ووجوب الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول. ومثل قاعدة النهي يفيد التحريم، يتكلم عن قواعد كلية والجزئيات التي تندرج تحتها. النهي يفيد التحريم إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن التحريم. كل الأشياء دي هتيجي بالتفصيل بعد كده. فهذه القاعدة تنطبق على النصوص الناهية المجردة، يعني كل نهي مجرد عن القرينة يدخل تحت هذه القاعدة، ويعرف بهذا الانطباق حرمة ما تعلقت به صيغة النهي، مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فيكون حكم الزنا الحرمة، وحكم أكل أموال الناس بالباطل الحرمة أيضا. وبهذه القواعد يعني الكلية يتوصل المجتهد إلى استنباط الفقه، أي إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية للكتاب والسنة. فإذا أراد المجتهد مثلا أن يعرف حكم الصلاة قرأ قول الله تعالى أقيموا الصلاة، فيقول أقيموا صيغة أمر مجردة وقاعدة الأمر للوجوب إلا لقرينة صارفة تنطبق عليها، تنطبق على أقيموا، فينتج عن ذلك أن القيام بالصلاة واجب، كلام سهل وميسر. أما الأدلة الإجمالية فهي مصادر الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، دي المصادر اللي بنستمد منها الأحكام الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأربعة متفق عليها في الأمة ومختلف في ثمانية ستأتي. ثمانية المختلف فيها اللي هي يا جماعة قول الصحابي، استصحاء، سد الذرائع، شرع من قبلنا، الاستحساء، العرف، العادة محكمة، عمل أهل المدينة، المصالح المرسلة، هذه ثمانية مختلف فيها متى يعمل بها ومتى لا يعمل بها حتى أتي. قال وبهذه القواعد ما قلناها دي. أما الأدلة الإجمالية فهي مصادر الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، والعلم بها يكون من حيث العلم بحجيتها ومنزلتها في الاستدلال بها، يعني كيف تستدل من هذه المصادر الإجمالية، كيف تستدل منها بعلم الحديث، بعلم الأصول، ووجوه دلالة النص حسب اختلاف أحوال هذه الدلالة. نعم قد يكون النص له أكثر من دلالة، ومعنى الإجماع وشروطه، لكن ده كله في الأصول، وأنواع القياس وعلته، وطرق التعرف على هذه العلة، كيف تستخرج العلة من النص، هذا المباحث علم الأصول. وإن لم يكن الأصول وضع إلا لعلم القياس فكفى به علما للقياس فقط. وكيف تستنبط العلة من الحكم من أجل أن تقيس عليه، اللي هما بيسموه إيه؟ تنقيح العلة، تنقيح العلة، تنقيح العلة ده إزاي؟ النص فيه عدة أوصاف، فما هو الوصف المؤثر في النص؟ ثانيا قد تكون العلة مركبة، يعني ممكن تأتي في السياق مكونة من جزء واحد، وقد تأتي العلة مركبة من جزئين فأكثر، فلا يتحقق القياس إلا بوجود جزئي العلة فأكثر. تنقيح الايه؟ المناط، تنقيح العلة. ازاي؟ انت جايب كيلو رز من المحل، بتحطه كده في الحلة وتحط عليه شوية مية وتحطه على النار على طول، مش بتنجيه الأول من الزلط وال بتجيب الفرخة تنظفها الأول وتطلع اللي ببطنها وبتاعه وبعدين تسلقها وتاكل. العلة نفس النظام. في حديث أبي هريرة في الصحيحين والسنن قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أول وصف إن هو أعرابي يصرخ، هذا ثاني وصف، ينتف شعر صدره، هذه ثالث وصف، يقول احترقت، هذا رابع وصف. قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال اعتق رقبة. طب عتق الرقبة لأنه كان بيصرخ، ولا ينتف شعر صدره، ولا يقول احترقت، ولا من أجل وقوع على امرأتي في نهار رمضان؟ ده اسمه تنقيح ليه؟ العلة تخرج ما ليس بوصف مؤثر وتبقي الوصف المؤثر الذي من أجله سيق الحكم وتقيس عليه، ده اسمه ايه؟ تنقيح العلة. تنقيح العلة عند الأصول له مسالك، ما هي المسالك؟ ستأتي معنا الطرق التي يسلكها المجتهد أو الأصولي أو الفقيه من أجل تنقيح العلم. ليه؟ سبق معنا أكثر مرة وأن قلت لكم النص قد يكون الوصف فيه مؤثرا وقد يكون كاشفا. أما الكاشف فهذا الوصف لا يقاس عليه، وأما المؤثر فهو الذي قال عقبة بن الحارث: يا رسول الله جاءتني أمة سوداء فزعمت أنها أرضعتني وامرأتي. جاءتني إيه؟ طب لو جاءت حرة بيضاء تؤثر ولا لا تؤثر؟ لا يؤثر، مش كده؟ طيب ولا تباشروهن وأنتم عاكفون؟ طب لو شلنا في المساجد ولا تباشرهن وأنتم عاكفون تلك حدود الله، تصح لا ولا لا تصح؟ تصح، لأن الاعتكاف لا يكون إلا. فيقولون هذا توضيح بما هو، هذا تصريح بما هو مجرد توضيح، يعني زيادة في التأكيد وليس لفظا مؤثرا، وليس لفظا مؤثرا. وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الفجر ثم أتموا الصوم، لأن من الفجر نزلت بعد سنة، بعد ايه؟ الخيط الابيض من الخيط الاسود. هذا يسمى ايه؟ تصريح بما هو مجرد توضيح. ادي الالف جنيه دي للدكتور محمد سعيد، خلاص، صاحب الصيدليه اللي في الشارع الفلاني. طب كونه دكتور ومحمد سعيد تعرفه ما تعرفش؟ طب لما اقول صاحب الصيدليه في الشارع الفلاني مش دي زياده تاكيد؟ لكن قد يكون الوصف ايه؟ مؤثر. زي العرايه مثلا، ممكن تقرا الحديث ده كده ويعدي عليه. قال ابو هريره: ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايه خمسه اوسق على رؤوس النخيل ياكلها الفقير. كلمه على رؤوس النخيل دي وصف مؤثر ولا ليست وصف مؤثر؟ وصف مؤثر. ايه؟ لو طلع راح منزلهم كلك مره واحده، خلاص ما كان عايز ياكل رطب ازاي؟ ما هو مش حاتين رطب اللي هو فيه. ها لو نزلهم قطعهم كلك مره واحده اصبح ربا. وكل الكلام ده هيجي معانا في تنقيح العلم. طيب قال: وطرق التعرف على هذه العله وغير ذلك من الابحاث المتعلقه بالقياس وبسائر الادله الاجماليه. فالأصولي يبحث عن الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية من أدلتها الجزئية، والفقيه يبحث في الأدلة الجزئية ليستنبط الأحكام الجزئية منها، مستعينا بالقواعد الأصولية والإحاطة بالأدلة الإجمالية ومباحثها. يعني الفقيه لابد أن يكون عالم بالقواعد الأصولية التي تستنبط بها الأحكام. الغرض من دراسة أصول الفقه ومدى الحاجة إليه، يعني ما هو الغرض من دراسة أصول الفقه؟ يتضح مما قلنا سابقا أن الغرض من وضع أصول الفقه هو الوصول إلى الأحكام الشرعية العملية بوضع القواعد والمناهج الموصلة إليها على وجه يسلم به المجتهد من الخطأ والعثار. لابد يكون هناك موازين وضوابط تنتزع بها الأحكام من الأدلة، ليست عن طريق الهوى والتشهد فيستنبط من شاء ما شاء، لا. فالفقه والأصول يتفقان على أن غرضهما التوصل إلى الأحكام الشرعية. طب والفرق؟ إلا أن الأصول تبين مناهج الوصول وطرق الاستنباط، والفقه يستنبط الأحكام فعلا يعني عملا على ضوء المناهج التي رسمها علماء الأصول وبتطبيق القواعد التي قررها. ولا يقال لم تعد هناك حاجة إلى هذا العلم، بعد القول بسد باب الاجتهاد، لأننا نقول إن الاجتهاد باق إلى يوم القيامة. هل أغلق باب الاجتهاد؟ حد فيكم شاف باب الاجتهاد ولا ما شفتوش؟ هل أغلق باب الاجتهاد؟ ابن الصلاح يقول أغلق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف. أي حديث هتتكلم فيه وهتبدأ تبحث عن أقوال الأئمة فيه هتجد إن المسألة إيه؟ خلصت. وذلك الزركشي يقول قال شيخنا علم الحديث نضج واحترق، وعلم الأصول نضج واحترق، وعلم الفقه لم ينضج بعد. لم ينضج بعد ليه؟ في حوادث ونوازل متكررة، فنحن في حاجة لاجتهاد في مسائل الفقه. أما علم الأصول خلاص نضج. في جديد؟ في جديد على القواعد؟ لا. علم الحديث في جديد على القواعد؟ لا. لكن هنا مسألة خلافية بين أهل العلم، هل أغلق باب الاجتهاد ولا لم يغلق؟ بعد الأئمة الأربعة والأئمة الكبار أغلق باب الاجتهاد ولا لم يغلق؟ أما الاجتهاد على أصول من سبقونا فقد أغلق. لأحمد الشافعي ومالك وأبو حنيفة كل منهم وضع قواعد بمذهبه، خلاص. طيب أحمد مثلا قواعد المذهب عنده كتاب والسنة والإجماع والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، دي قواعد أحمد. وتنظر في قواعد مالك وشيء. طيب هذه الأصول هل هناك من جاء بعدهم ووضع لنفسه أصولا وأسس لنفسه مذهبا؟ لا، ما فيش. من هذه الحيثية أغلب. كل من يجتهد بعدهم إنما هو يجتهد على أصول غيره، مش أصول وضعها النفس. ولذلك لو قلنا أيهما أعلى، الأئمة الأربعة ولا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ نقول هم أعلم من وجه وهو أعلم من وجه. الأئمة الأربعة أعلم من ابن تيمية لأنهم قعدوا القواعد وصار هو على قواعده، ما أسس لنفسه إيه؟ مذهبه. ليه؟ لأن الباب اتقفل خلاص. وهو أعلم منهم فيما صححه من الأخطاء على المذاهب الأربعة، لأنه هو الذي حرر قواعد أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية. خلاص يا جماعة؟ إذا نقول باب الاجتهاد مفتوح في النوازل على أصول من سبقونا، على أصول. هات أي نازلة النهاردة؟ هتستقرئ الكتاب والسنة وتجيب لها أنت قاعدة من عندك ولا على قاعدة سبقة؟ ها؟ ها؟ إيه؟ لا، باب الاجتهاد فيما تؤصل وتقعد عليه المذاهب بعد الأئمة الأربعة أغلق، أما في النوازل فهو مفتوح. وفتحه هذا مفتوح على مين؟ على أصول غيرنا. احنا مناش أصول أصلا، احنا مناش مذهب. على هتروح في مفيش زيادة على الكتاب والسنة والإجماع والقياس والحديث الضعيف أحب إلي، في زيادة عن كده؟ مش هذه مصادر الشريعة؟ خلاص أغلقت من حيث القواعد الإجمالية، لكن من حيث المسائل والنوازل التي ترد إيه؟ نعم فيها اجتهاد. الفقهاء قديما تكلموا عن الصلاة على الأرجوح، تجوز ولا لا تجوز؟ على الأرجوح النهارده اللي هي في الطائرة، مش كده؟ ها؟ كانت هذه نازلة ولا لم تكن نازلة؟ نازل. تعال في عصرنا توسعه المسجد الحرام، طب ودور ثاني ودور ثالث، طب ونعمله سلم بيلف حوالين البيت، طب اللي يطلع يلف حوالين البيت من فوق من السماء، يصح ولا لا يصح؟ ما يكون دي نوازل مش كده؟ لو اجتهدنا فيها هل سنجتهد فيها من قواعد قعدناها نحن لأنفسنا ولا قواعد غيرنا؟ ها؟ قواعد غيرنا وافقناه فيها باستقرائنا ولم نوافقه فيها تقليدا، لا ليس تقليدا. فنريد ان احنا نضبط كلام المؤلف في مسألة باب الاجتهاد، من حيث تقعيد القواعد اغلق الباب. هات لي واحد كده بعد الأئمة الأربعة استطاع ان يؤسس مذهب ويأتي بقواعد والى اخره، مفيش. لكن من حيث تحرير المسائل النوازل، نعم الباب الاجتهاد فيها مفتوح خلاص، ثم هو مفتوح على اصول من سبقون. اي نعم. ها؟ تقليدا لا تعلم من اين ما هو الدليل الذي جاء به على هذه القاعدة، تعرفوش وتسلم له فيه، لكن باستقرائنا ننظر هل هذه القاعدة حكمها مضطرد فعلا أم لا، وما هو الدليل على ذلك، وهل استنباط من هذه الأدلة لتكوين القاعدة صحيح أم لا، فنوافقه عليها ونتبنى قوله استقراء ونظرا في الأدلة وليس تقليدا. ما تجيبش صوت مسعى يا حسن الله يكرم، معلش يا حسن. جاء بقوله يوافق يخالف. ها؟ والله ننظر برضه كل مسألة على حسب ما احتف بها من القرار، يعني ما نقدرش نحكم في مسألة إلا لما نتصورها أولا ويكون الحكم عليها بعد تصورها. طيب يا جماعة أما أشرب بس عشان حسن ما يفوتش كلمتين، مش يبقى جزاء إن هو يسجيني ويفوتوا كلمتين. مش حسن ربنا يرضى عنك، اقعد بك. طيب خد بالكم بقى يا جماعة، لأننا نقول إن الاجتهاد باق إلى يوم القيامة ولكن بشروطه، ومن أفتى بسد باب الاجتهاد قاله اجتهادا عندما رأى جراءة الجهال على شرع الله صحيح وتشريع الأحكام بالهوى وادعاء الاجتهاد من قبل أناس لا يعرفون منه إلا الاسم، ومن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد فهو بحاجة أيضا إلى معرفة هذا العلم. يعني كيف استنبط العلماء هذا الحكم والوقوف على قواعده حتى يعرف مأخذ أقوال الأئمة وأساس مذاهبهم، وقد يستطيع المقارنة والترجيح بين هذه الأقوال وتخريج شوف شوف شوف شوف بص بقى هيقول ايه، وتخريج الأحكام على ضوء مناهج الأئمة التي اتبعوها في تقرير الأحكام واستنباطها. إذن هو مقيد بقواعد من قبله ولا لا؟ هاو. وكما أن المعنى وكما أن المعني النعم بالأحكام الشرعية لا غنى له عن هذا العلم لأنه يعمل على قواعد أهل العلم، فإن المعني بالقوانين الوضعية من محام أو قاض أو مدرس يحتاجه الآخر إلى هذا العلم، لأن القواعد والأصول التي قررها علم الأصول مثل القياس وأصوله والقواعد الأصولية لتفسير النصوص وطرق دلالة الألفاظ والعبارات على معانيها ووجوه هذه الدلالة وقواعد الترجيح بين الأدلة، كل ذلك وغيره تلزم الإحاطة به من قبل من يتصدى للقوانين الوضعية. ولذلك شوف لما بيضع في القوانين الوضعية جملة سبحان الله بعدما يضعوها يقع الإشكال في صياغتها. طب هل دي تفيد الإطلاق ولا تفيد العموم؟ وهل لها مخصص ولا ملهاش مخصص؟ إيه نعم، جميع الملل اللي موجودة على وجه الأرض دساتيرهم وقوانينهم ليست لها قواعد يرجعون إليها إلا أمة الإسلام، إلا أمة الإسلام لهم قواعد ولهم أصول يرجعون إليها. طيب قال ويرود الوصول إلى تفسيرها ومعرفة ما انطوت عليه من أحكام، ولهذا فقد اعتنت كليات الشريعة والحقوق في العراق والشام ومصر وغيرها قديما وحديثا بتدريس هذا العلم لطلابه. نشأت علم أصول الفقه، متى نشأ علم أصول الفقه وما هي الحاجة الداعية للأمة التي جعلتها تدون وتؤلف في علم أصول الفقه؟ أصول الفقه وجد منذ أن وجد الفقه، فما دام هناك فقه لزم حتما وجود أصول وضوابط وقواعد له. كلام جميل. هل يتصور وجود فقه بدون أصول؟ ممكن؟ لا يمكن، لا يمكن. وجد الفقه إذن يوجد معه الأصول. وذكرنا قبل ذلك يا جماعة بأنه فرق بين وجود العلم وبين تدوينه، فرق. كيف كانت تقرأ الأمة القرآن قبل تأليف أحكام التجويد؟ ها؟ إيه؟ طيب وتقرأ بأحكام التجويد ولا بغير أحكام التجويد؟ طيب إذن الأمة تقرأ القرآن بأحكام التجويد قبل أن يؤلف فيه أحكام التجويد، مش كده؟ وإذا قلت لكم في الأسبوع الماضي بأنه ليس هناك تلازم بين وجود العلم والتدوين فيه، فالعلم موجود قبل أن يدون فيه. إيه نعم، لكن ما هي الحاجة التي دعت الأمة أن تكتب في هذا العلم؟ يعني عايزين نقول مثلا ايه، ظهر علم الاصول الكتابة فيه ظهر في اواخر القرن الثاني الهجري، يعني المئتين سنة الاولانيين ما كانش فيه هناك حاجة داعية للتاليف. نعم، ليه؟ احفظها كويس. الكتاب والسنة يبحث فيهما من جهتين فقط. شوف بقى الاصول والحديث والتفسير واللغة والبديع والبيان، كل الكلام ده كله من أجل أمرين. كتاب السنة يبحث فيه من إيه؟ من جهتين فقط. نعم، كل العلم اللي انت شايفه ده من أجل البحث في الكتاب والسنة من جهتين. اتفضل. جهة الورود وجهة الدلالة بس. شوف اللي قاعد يدرس الأصول واللي قاعد يدرس الفقه والحديث واللغة والتفسير، لا يخرج هذا العلم عن البحث في الكتاب والسنة من جهتين. جهة الورود، إيه هي جهة الورود؟ كيف وصلنا هذا العلم عن الله ورسوله؟ أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه. خلاص كده يا جماعة؟ طيب، وكذلك السنة، خلاص. لكن ظهر الكذب في أواخر القرن الثاني الهجري، تابعين الصحابة، كبار التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين. بعد صغار التابعين في أواخر القرن الثاني الهجري بدأ الكذب يظهر، فاضطرت الأمة من أجل حفظ السنة أن تضع قواعد لمصطلح الحديث، وهو ك كيفية الوصول إلى صحة الخبر. كانت هناك حاجة داعية ولا ما كانتش فيه؟ هناك حاجة داعية وهي ظهور الكذب. خلاص، وضع قواعد لقبول الأخبار لم يحتج إليها الصحابة. لماذا؟ لأنهم كانوا يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. خلاص، ولم يحتج إليها التابعين لأنهم كانوا يتلقون من الصحابة، الصحابة كلهم عدو، وكذلك تابع التابعين. إذن هؤلاء لم يحتاجوا إلى جهة الورود. هل هذا القرآن وهذه السنة جاءت إلينا عن طرق صحيحة أم لا؟ هذا لم تبحث فيه الأمة إلا في أواخر القرن الثاني الهجري، لما دعت الحاجة لوجود الإيه؟ كذابين. أما النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة لم يحتاجوا إلى هذا، يتلقون مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعين يتلقون مباشرة من طيب الجهة الثانية، جهة الدلالة. دلالة على ما يدل هذا اللفظ، ماذا يريد الله تبارك وتعالى من هذه الكلمات؟ الكلمات دي تدل عليه. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طب يعني حيض والله ثلاثة أطهار، هي دي جهة الايه؟ الدلالة. هذه الجهة أيضا لم يحتج إليها لا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين. ليه؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم عرب في اللغة بالسليقة، بالسليقة أقحاح، يعرفون مراد الله ومراد رسول صلى الله عليه وسلم من الدلالة اللغوية، ولم يحتج إليها لا كبار التابعين ولا أواسط التابعين ولا أواخر التابعين. ليه؟ لم تكن المدنية الكافرة دخلت بلاد المسلمين في أواخر القرن الثاني الهجري مع قصة الفتوحات، دخلت لغة غير المسلمين في اللغة العربية، والحضارات الأخرى دخلت في مدنية العرب. إيه اللي حصل؟ ضعفت اللغة، فاستشكل مراد الله منها، فأرسل عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي يطلب منه سنة 195 أن يؤلف كتابا يضبط فيه قواعد دلالات الألفاظ اللي هو علم الأصول. متى احتاجت الأمة إلى إرساء قواعد في الحديث لقبول الأخبار؟ لما نشأ الكذب. متى احتاجت الأمة إلى إرساء قواعد في معرفة دلالة الكلام أي مراد الله ومراد رسوله؟ لما كسرت الفتوحات ودخلت غير العربية، غير اللغة العربية في العربية، ودخلت الحضارات في المدنية العربية. ولذلك يا جماعة ولا تعجبون، يقول أحمد بن حنبل: ما كنا نعرف، أنا أستغرب والله هذا الكلام، ما كنا نعرف العام والخاص حتى ورد الشافعي. أنا أستعجب من هذا الكلام والله، ما كنا نعرف العام والخاص حتى ورد، يعني حتى جاءنا الشافعي. إذن لما ضعفت دلالة اللغة اضطروا ان هم يألفوا فيه. فلو قلنا ما هي الحاجة الداعية للتأليف في اصول الفقه، حاجة الأمة الداعية للتأليف في اصول الفقه، ضعف اللغة ودخول الحضارات الأخرى في المدنية العربية. اهو ده اللي هيقولوا. قال: وهذه هي مقومات، احنا فينا حد فينا يا جماعة؟ نعم. قال: ولكن الفقه سبق علم الأصول في التدوين وإن قارنه في الوجود، بمعنى أن الفقه دون وهذبت مسائله وأرسيت قواعده ونظمت أبوابه قبل تدوين قواعد أصول الفقه. إيه نعم. ومع ذلك كان الأصول كان علم الأصول موجودا وإن لم يدون. قال لو أن الواحد هاد دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون علم الأصول وإن لم يؤلفوا فيه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم حملوه على العموم ووافقهم النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طيب قل إن تبدوا في أنفسكم أو تخفوه ما قال رسول الله جاءت التي لا نستطيع. أهو بالسليق عارفين إن ده عموم، فكان علم الأصول مستقر وعلم الفقه في أذهان الصحابة. قال وهذا لا يعني أنه لم ينشأ إلا منذ تدوينه وأنه لم يكن موجودا قبل ذلك، أو أن الفقهاء ما كانوا يجرون في استنباطهم للأحكام أو يجرون في استنباط الأحكام على قواعد معينة ومناهج ثابتة، لا كان لهم قواعد. فالواقع أن قواعد هذا العلم ومناهجه كانت مستقرة في نفوس المجتهدين وكانوا يسيرون في ضوئها وإن لم يصرحوا بها. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الفقيه عندما كان يقول إن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع حملها لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ويستدل بأن سورة الطلاق التي فيها هذه الآية نزلت بعد سورة البقرة التي فيها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إنما كان يشير بهذا الاستدلال إلى قاعدة من قواعد الأصول، وهي إن النص اللاحق ينسخ النص السابق وإن لم يصرح بذلك، يعني بمسعود. لكن نقول الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمون النسخ تخصيصا، الصحابة كانوا يسمون النسخ تخصيص، لأن هذا تخصيص، هذا إيه؟ تخصيص وليس بنسخ. يعني آية الطلاق خصصت آية البقرة. نعم. قال كما أن العادة أن الشيء يوجد ثم يدون، فالتدوين كاشف عن وجوده لا منشئ له كما في علم النحو والمنطق، فما زالت العرب ترفع الفاعل وتنصب المفعول في كلامها قبل ما يألفه، هو ده أصل لغته، ترفع الفاعل وتنصب المفعول قبل ما يألفه في النحو، وتجري على القاعدة وغيرها في قواعد النحو قبل تدوين علم النحو. والعقلاء كانوا يتناقشون ويستدلون بالبديهيات قبل أن يدون علم المنطق وتوضع قواعده. فأصول الفقه إذن صاحب الفقه ولازمه منذ نشأته، بل كان موجودا قبل نشأة الفقه، لأنه قوانين للاستنباط وموازين للآراء، ولكن لم تظهر الحاجة إلى تدوينه أولا. ليه؟ ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هناك حاجة للكلام عن قواعد هذا العلم فضلا عن تدوينه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرجع الفتيا وبيان الأحكام. إيه نعم. هل يتصور وجود خلاف في عهد النبي عليه السلام؟ لا. وقعت مشكلة خلاص العصر يفتي فيها ويرفع الخلاف مباشرة. طيب فما كان هناك من داعي للاجتهاد والفقه لأن النبي عليه السلام موجود، وحيث الاجتهاد فلا مناهج للاستنباط ولا حاجة إلى قواعده لأن النبي عليه السلام يكفلهم هذا. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ظهرت وقائع وأحداث نوازل كان لابد من مواجهتها بالاجتهاد واستنباط أحكامها من الكتاب أو السنة، إلا أن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم لم يشعروا بالحاجة إلى الكلام عن قواعد الاجتهاد ومسالك الاستدلال والاستنباط لمعرفتهم باللغة العربية وأساليبها ووجوه دلالة ألفاظها وعباراتها على معانيها، ولإحاطتهم بأسرار التشريع وحكمته وعلمهم بأسباب نزول القرآن وورود السنة. وكان نهجهم في الاستنباط أنهم كانوا إذا وردت عليهم الواقعة النازلة التمسوا حكمها في كتاب الله، فإن لم يجدوا الحكم فيه رجعوا إلى السنة، فإن لم يجدوه في السنة اجتهدوا في ضوء ما عرفوا من مقاصد الشريعة وما تومئ إليه نصوصها أو تشير، ولم يجدوا عسرا في الاجتهاد ولا حاجة لتدوين قواعده والأصول يعني. وقد ساعدهم على ذلك ما كان عندهم من ذوق فقهي اكتسبوه من طول صحبتهم وسلم وملازمتهم له، عندهم ملكة فقهية مؤهلون، وما امتازوا به من حدة الذهن وصفاء النفس وجودة الإدراك. طيب، وهكذا انقضى عصر الصحابة رضي الله عنهم ولم تدون قواعد هذا العلم، وكذلك فعل التابعون، فقد ساروا على نهج الصحابة في الاستنباط ولم يحسوا بالحاجة إلى تدوين أصول استخراج الأحكام من أدلتها لقرب عهدهم من عصر النبوة ولتفقههم على الصحابة وأخذهم العلم منهم. طيب، هنا بقى هيذكر الحاجة، إلا أنه بعد انقراض عصر التابعين إيه اللي حصل؟ وقع أمران يا جماعة، إيه هم؟ ظهور الكذب ودخول فأصبحت هناك حاجة للأمة في أن تتحرى شروط الأخبار في القبول وتتحرى دلالة اللفظ. إلا أنه بعد انقراض عصر التابعين اتسعت البلاد الإسلامية وجدت حوادث ووقع كثيرة، واختلط العجم بالعرب على نحو لم يعد بسببه اللسان العربي على سلامته الأولى، وكثر الاجتهاد والمجتهدون وتعددت طرقهم في الاستنباط واتسع النقاش والجدال وكثرت الاشتباهات والاحتمالات. فكان من أجل ذلك كله أن أحسن الفقهاء بالحاجة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط للاجتهاد يرجع إليها المجتهدون عند الاختلاف، وتكون موازين للفقه وللرأي الصواب. وقد استمد من أين استمد علم أصول الفقه؟ ما هي مصادر علم أصول الفقه؟ جبنا من كتاب والسنة ولغة العرب، بس كتاب والسنة ولغة العرب. وقد استمدت تلك القواعد من أساليب اللغة العربية ومبادئها، ومما عرف من مقاصد الشريعة وأسرارها ومراعاتها للمصالح، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من نهج في الاستدلال. ومن مجموع هذه القواعد والبحوث تكون علم أصول الفقه. هذا لو قلت لك ما هي مصادر علم أصول الفقه أو مما يستمد علم أصول الفقه. وقد بدأ هذا العلم بصورته المدونة وليدا على شكل قواعد متناثرة في ثنايا كلام الفقهاء. هذا شأن كل علم في بدايته، يبدأ إيه؟ صغيرا جدا، ثم بعد ذلك يكثر وتؤلف فيه المؤلفة. قال: وبيانهم للأحكام، فقد كان الفقيه يذكر الحكم ودليله ووجه الاستدلال به أصوليا يعني، كما أن الخلاف بين الفقهاء كان يعضد بقواعد أصولية يعتمد عليها كل فقيه لتقوية وجهة نظره وتعزيز مذهبه وبيان مأخذه في الاجتهاد. يعني كان علم الأصول موجود في الكتب متناثر على هيئة قواعد متفرقة، وبعد ذلك جمع وأصبح فنا مستقلا بذاته وكثرت فيه المؤلفات. وقد قيل إن أول من كتب في أصول الفقه هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ولكن لم يصل إلينا شيء من كتبه. لا يصح أي خبر فيه تأليف لأصول الفقه لغير الشافعي. هو أول من ألف في أصول الفقه بإجماع الأصوليين، بالإجماع. لما أرسل إليه عبد الرحمن ابن مهدي في أواخر القرن الثاني الهجري، فشوفوا يا جماعة قال الرازي: اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم المنطق، ونسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض. قال ابن خلدون: أول من كتب في علم الأصول الشافعي. طيب، قال الإسنوي في كتابه التمهيد في تخريج الأصول على الفروع: وكان إمامنا الشافعي رضي الله عنه هو المبتكر لهذا العلم بلا نزاع، وأول من صنف في ذلك فيه بالإجماع. الإجماع ينقله إسنوي. وقال الزركشي في البحر المحيط: الشافعي أول من صنف في أصول الفقه صنف فيه كتاب الرسالة. وقال الفخر الرازي في كتابه مناقب الشافعي: اتفق الناس على أن أول من صنف في هذا العلم الشافعي. لكن هذه المسألة علمنا أو جهلنا بها يؤثر؟ لا، ليست من أصول العلم أصلا. يعني أول من ألف الفقه الشافعي أو غيره هذه ليست من أصول العلم، لكن بالإجماع أول من صنف فيه الشافعي. من أجل ماذا؟ من أجل أن نقول كل أصولي فللشافعي عليه فضل إلى يوم القيامة. كل أصولي للشافعي عليه فضل إلى يوم القيامة، كما قال: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه فضل إلا البيهقي، فله فضل على الشافعي. ليه؟ لأنه نشر مذهبه. نعم. قال: والشائع عند العلماء أن أول من دون هذا العلم وكتب فيه بصورة مستقلة هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204، فقد ألف فيه رسالات الأصولية المشهورة، وتكلم فيه عن القرآن وبيانه بالأحكام وبيان السنة القرآن والإجماع والقياس والناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والاحتجاج بخبر الواحد ونحو ذلك من الأبحاث الأصولية. وكان نهجه في هذه الرسالة يتسم بالدقة والعمق وإقامة الدليل على ما يقول ومناقشة آراء المخالف بأسلوب علمي رائع رصين. وبعد الشافعي كتب أحمد بن محمد كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخر في الناسخ والمنسوخ، وثالثا في العلل. ثم تتابع العلماء في الكتابة وأخذوا ينظمون أبحاث هذا العلم ويوسعونه ويزيدون عليه. مسالك العلماء في بحث أصول الفقه، ولم يسلك العلماء في أبحاث أصول الفقه طريقا واحدا، فمنهم من سلك مسلك تقرير القواعد الأصولية مدعومة بالأدلة والبراهين دون التفات إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن المجتهدين، فهو اجتهاد نظري. نعم، هنا الاجتهاد النظري يقاعد القواعد، خلاص، بغض النظر عن كون هذه القواعد تخالف أقوال الأئمة أو توافقهم، لما لوش دعوة. لا يلتفت إلى أقوال الأئمة هل توافق هذه القواعد أو تخالفها، لا، وإنما يأتي بها حتى ولو خالفت أقوال الأئمة. طيب، قال: فهو اتجاه النظري غايته تقرير قواعد هذا العلم كما يدل عليها الدليل. طيب، وجعلها يعني القواعد موازين لضبط الاستدلال، يعني يسير الفقيه على هذه القواعد، وحاكمة على اجتهادات المجتهدين لا خادمة لفروع المذهب. يعني ممكن يأتي بقواعد ويطوعها لفروع المذهب. إذن عندنا كده كم مسلك؟ مسلكين: يجتهد ويأتي بالأدلة ويبني عليها القواعد بغض النظر عن كونها توافق أقوال الأئمة أو هذا فيه إنصاف، مش كده؟ لا، هناك آخرون اتبعوا طريقة أخرى، يقاعدون القواعد بشرط أن تكون موافقة لفروع المذهب. طيب، قال: وهذا المسلك عرف بمسلك المتكلمين، اللي هو الأول اللي هو الاتجاه النظري أو طريقة المتكلمين، وقد اتبعه المعتزلة والشافعية والمالكية، كما اتبعه علماء الجعفرية. من هم الجعفرية يا جماعة؟ اي نعم منسوبون لجعفر الصادق المتوفى سنة 82. ها؟ اي نعم شيعة جعفرية، هم في اصلهم شيعة لكنهم من اقرب الناس الى اهل السنة، من اقرب الناس الجعفرية، هم في الفقه لهم مذهب يجري على قواعد واصول اهل السنة والجماعة، لكن لهم مسائل خالفوا فيه. يعني هم مثلا يبيحون نكاح المتعة خلاص، لكن ليسوا هم من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الكفرة، لا الجعفرية نعم وإن كانوا من الشيعة لكن ليسوا من الشيعة الذين خرجوا عن الملة وخالفوا أصول قواعد أهل السنة والجماعة. لسنا في حاجة إلى ذكرهم أصلا. مذهب الجعفرية موجود في العراق وإيران والهند وباكستان ولبنان وبعض دول الشام، مذهب الجعفرية موجود حتى الآن. قال كما اتبعاه علماء الجعفرية، طبعا يقول الجعفرية لأن المؤلف أصله إيه؟ عراق، ومذهب الجعفرية منتشر في العراق. كما اتبعه علماء الجعفرية في أول تدوينهم لعلم أصول الفقه، وإن جنحوا بعد ذلك إلى مزج هذه الطريقة بالطريقة الأخرى وهي تقرير القواعد الأصولية على ضوء فروع المذهب. وتمتاز هذه الطريقة طريقة المتكلمين اللي هي الاتجاه النظري بالجنوح إلى الاستدلال العقلي وعدم التعصب للمذاهب والإقلال من ذكر الفروع الفقهية وإن ذكرت كان ذلك عرضا على سبيل التمثيل فقط. يعني أحيانا الأصولي وهو يشرح المسألة يمثل بقاعدة فقهية. ومن العلماء من سلك مسلكا آخر يقوم على تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل عن الأئمة من فروع فقهية، بمعنى أن هؤلاء العلماء وضعوا القواعد التي رأوا أن أئمتهم لاحظوها في اجتهاداتهم واستنباطهم للأحكام على ضوء ما ورد عنهم من فروع فقهية. وقد اشتهر علماء الحنفية باتباع هذا المسلك حتى عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية. طيب، ويمتاز هذا المسلك بالطابع العملي، فهو دراسة عملية تطبيقية للفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب واستخراج القوانين والقواعد والضوابط الأصولية التي لاحظها واعتبرها أولئك الأئمة في استنباطهم. ومن ثم فإن هذه الطريقة تقرر القواعد الخادمة لفروع المذهب وتدافع عن مسالك أئمة عن مسلك أئمة هذا المذهب في الاجتهاد. كما إن هذه الطريقة وهذا هو نهجها أليق بالفروع وأمس بالفقه كما يقول العلامة ابن خلدون. وقد وجدت طريقة ثالثة هتجمع ما بين الطريقتين، طريقة الاتجاه النظري اللي هو ليس فيه تعصب لأقوال الأئمة، وبين طريقة تطويع القواعد لفروع المذهب. وقد وجدت طريقة ثالثة في البحث تقوم على الجمع بين الطريقتين، الطريقة النظرية والطريقة العملية اللي فيها التعصب، والظفر بمسايا المسلكين، فتعنى بتقرير القواعد الأصولية المجردة التي يسندها الدليل، خد بالك، لتكون موازين للاستنباط وحاكمة على رأي على كل رأي واجتهاد، مع التفات إلى المنقول عن الأئمة من الفروع الفقهية. طيب، وبيان الأصول التي قامت عليها تلك الفروع وتطبيق القواعد عليها وربطها بها وجعلها خادمة لها. وقد اتبع هذه الطريقة الجمهور، هذه الطريقة اتبعها جمهور الأصوليين، وهو المزج ما بين طريقة المتكلمين والتي تعتمد على الدليل وتتعصب للدليل لا لقول الإمام، والطريقة الثانية وهي طريقة تقرير القواعد على حسب المذهب. بس كده يا جماعة؟ طيب، هو يقول أخذت بالطريقة الثالثة هذه فجمعت ما بين المذهبين المسلكين، عدم التعصب. طيب، والثاني قال آخذ من القواعد ما أسنده الدليل وليس فيه تعصب للأئمة. قال ومنها وقد اتبع هذه الطريقة علماء من مختلف المذاهب، مذهب الجمهور هذا كالشافعية والمالكية والحنابلة والجعفرية والحنفية. ومن الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين البرهان للجويني، المستصفى للغزالي، المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي. وقد لخص هذه الكتب الثلاثة فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى سنة 606، كما لخصها أيضا وزاد عليها الإمام سيف الدين الآمدي هذا من الفحول. الرازي أيضا من الفحول، لكن أغلب علماء الأصول نستطيع أن نقول 90% من علماء الأصول ليسوا على أصول أهل السنة والجماعة، إما أن تجد مثلا أصولهم أشعرية، أصولهم معتزلة، ثم هو الفروع مثلا على مذهب الشافعي، على مذهب مالك، أبو بكر الباقلاني أصوله أشعرية وفروعه مالكية، الجويني أصوله الاعتزال وفروعه شافعي على مذهب الشافعي، 90% من علماء الأصول في هذه الأمة على غير قواعد أهل السنة والجماعة. طيب، وأما الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية فمن أهمها كتاب الأصول للجصاص، وكتاب الأصول للدبوسي، كتاب الأصول للبزدوي، وشرح كشف الأسرار. ومن الكتب المؤلفة على الجمع بين الطريقتين كتاب بديع النظام، الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام للإمام مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي، وكتاب التنقيح وشرح التوضيح، للشيخ سعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني، وجمع الجوامع، وهو من أحسن إن لم يكن أفضل كتب الأصول على وجه الأرض. أفضل كتاب في الأصول على وجه الأرض جمع الجوامع، يليه روضة الناظر بابن قدامة، روضة الناظر وجنة المنير، من أمتع كتب أصول الفقه على الإطلاق، لأن ابن قدامة حذف مقدمة الغزالي. كتاب المستصفى للغزالي من علم الأصول في السماء، لكن المشكلة في أن صاحبه ليس على قواعد. مع كثرة كتب الأصول في المذهب الحنبلي أعرض عنها ابن قدامة، وأتى بكتاب المستصفى واختصره في روضة النظر، وأضاف عليه الرواية الثانية المعتمدة في مذهب أحمد. فأحسن كتاب ندرسه بعد هذا الكتاب روضة النظر، بعد ذلك أنت لا تحتاج إلى أصول فقه أصلا. نعم، هو أفضل كتاب السبكي. قال وكتاب التحرير لابن الهمام الحنفي، وشرحه التقرير والتحبير لابن محمد أمير الحاج، وكتاب مسلم الثبوت لمحب الله بن عبد الشكور، وشرحه العلامة عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري، وغيرها من الكتب. ومن كتب الأصول المهمة عند علماء الجعفرية كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة للسيد الشريف المرتضى. الكتاب هذا أيضا على يعني مباحث أصول، على مباحث علماء الأصول اللي هو الذريعة إلى أصول الشريعة، موجود ومطبوع وموجود في الأسواق. ومن كتب المتأخرين كتاب القوانين للجيلاني، ومن كتب الحديثة كتاب العناوين للكاظمي منهج البحث، يقول لك أنا هبحث إزاي في هذا الكتاب، طرق عملي في هذا الكتاب، موضوعات علم الأصول دي اللي أنا هشتغل فيها، هي الحكم الشرعي أعرفه ودليله من أين استدلنا أن هذا هو الحكم الشرعي وطرق استنباطه والمستنبط نفسه اللي هو المجتهد أي المجتهد من حيث الشروط الأهلية للاجتهاد. وعلى هذا سنقسم أبحاث هذا الكتاب على النحو التالي: الباب الأول في مباحث الحكم يعني كيف تصل إلى الحكم الشرعي، الباب الثاني في أدلة الأحكام كتاب والسنة والإجماع والقياس، الباب الثالث طرق استنباط الأحكام تعرف على الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والمبين والمجمل إلى آخره وقواعده وما يلحق بهذا كله من قواعد الترجيح والناسخ والمنسوخ، الباب الرابع الاجتهاد وشروطه والمجتهد والتقليد ومعناه. يعني هذه هي مسائل علم الأصول التي سيدور عليها كل اللي جاي ده. احنا خدناه قبل كده، كل اللي جاي ده احنا خدناه قبل كده، لكن هنشرحه تاني. وخلي بالك العيب انك تمشي من هنا ما انتش فاهم، مش العيب انك تقول انا مش فاهم. شوف جيت قعدت هنا ساعتين، ساعتين ونص وضاع من عمره. اي نعم يكتب لك به حسنات ويغفر به سيئات وترفع درجاتك، مش كده. ما بتكلمش في المسألة دي، انا ما بتكلمش في المسألة دي، لكن بتكلم في مسألة ايه؟ جيت وقعدت ودي اوقات راحت من عمره، والان نحن نبتغي بهذا العلم وجه الله من تعليم المسلمين وذب ودفع الشبهات عن دين الله، هذه نية. خلاص، فينبغي عليك إذا جئت لهذا المجلس لا تخرج إلا وانت محصل 90% منه. ما ينفعش، مش عيب انك تقول لا مش فاهم دي، العيب انك تضيع ساعتين من عمرك وتروح ما استفدتش حاجة. طيب وهتفهموا بعد كده ازاي؟ لا والله مش فاهم دي حتة تانية، لا والله مش فاهم دي. وخلي بالك وكلكم تعلمون ذلك، وأنا أحب هذه الطريقة لأنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. دائما ما أحب النقاش في الدرس وأطرح المسائل الموجودة في الدرس على هيئة أسئلة وإشكالات وكيف تحلون هذا الإشكال. هذه أعظم طريقة في التعليم، استقرئ السنة للنبي عليه الصلاة والسلام. كان يجعل نشر الرسالة كأسئلة يلقيها على الناس لأمرين: من أجل تشوف السامع لمعرفتها، الثاني إذا تشوف لن تخرج من ذاكرته بعد ذلك. أخبروني عن نخلة أو شجرة مثلها مثل ها؟ المسلم. طيب أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ وكل مرة يقولوا ظننا أنه سيغير اسم الشهر، اسم البلد. ها؟ أليس يوم النحر؟ أليس بلد الله الحرام؟ عايز يعني يقول إيه يعني؟ طب إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم؟ يشوك الأذهان. إحنا أنا ما بحبش طريقة السرد في التعليم، لا، نشرحه وبعد ما نشرحه نشكله عليكم بالأسئلة. كثرة الإشكالات دي يا جماعة هتخرج لنا في النهاية طالب علم يستطيع أن يرد الشبهات، وهي دي اللي أنا عايزها. كثرة الإشكالات لما تلقى عليه وتفكر وتجيبها أو أديك حلها، دي تجعل طالب العلم بالدرجة الأولى يدفع عن دين الله الشبهات، وده اللي احنا عايزينه. ليه؟ نحن نريد أن نقاوم الغرب في نشر ثقافته في بلاد المسلمين. لو خرجت الثقافة دي من بلاد المسلمين والله سيرجع أهل الإسلام إلى الإسلام بدون جهد أوتوماتيكية. والثقافة دي على رأسها إيراد الشبهات على دين المسلمين. فكل ما قلت لكم النصراني مثلا يقول لك إيه؟ هل يستطيع ربك أن يخلق إلها آخر؟ هل يستطيع ربك أن يخلق حجرا ولا يفتته؟ تدفع عن دين الله. والله يا جماعة أنا ما بحبش أقول الكلام ده لئلا أقع في الرياء، لكن والله أقسم بالله أني أحبكم في الله، والله والله لو سئلت عن شيء أحبه في الدنيا فليس هو إلا العلم وصحبتكم، أما أي شيء آخر فوالله من الدنيا لا أريده وليس له عندي قيمة. أول ما بدأت في طلب العلم رأيت أني مربوط بحبل في السماء، وجعلت أصعد وأنزل أصعد وأنزل، وبقول بنفس اللفظ كده أنا قاعد هنا عشان أدافع عن ربنا، وهل الله تبارك وتعالى يحتاج لمدافع عنه؟ لا. فأخلص نيتك لله ولا تخرج من هنا إلا أنت مستفيد، لأن هذا الدين الآن يغرق ويريد من ينقذه، ولن ينقذه إلا طلبة العلم. نعايزين جيش من طلاب العلم يفقه هذا الكلام، وأنا بدرس لك دراسة أكاديمية، أكاد أقسم لك أن بعد ما تدرس علي الأصول والفقه والعقيدة والحديث لن تحتاج إلى أحد بعدي مطلقا، تستقل بنفسك، معاك خيوط البحث في الأدلة، تستطيع تقرأ في أي كتاب للمتقدمين وللمتأخرين، لكن المطلوب منك أن أنت تستفيد. فحش تيجي وتبقى المسألة بتكلم فيها مرة واثنين وثلاثة وعدت وانت ما انتش فاهم، لا، اتق الله في نفسك، مش في أنا، في نفسك. ان شاء الله انا اخذ اجري سواء انت بقيت شيخ او ما بقيتش شيخ، ولا ايه رأيكم؟ واحد جبنا دليل. احسنت يا دكتور، افلح وجهك عند الله، ويأتي النبي وليس معه. طيب هل ضاع أجره؟ لا لا، بل كل من دعاه فآمن ولم يؤمن هو في ميزان حسناته. فمش عايز أقول لك لو ما فهمتش أنت اللي خسران مش أنا اللي خسران، بس كفاية عليكم كده عشان تعبتكم النهارده. بكرة إن شاء الله تجيبوا كتاب التوحيد والتفسير، هنخلوه يوم الأربعاء، التفسير هنخلوه يوم الأربعاء. ما بحضروش قوي، خلينا بس بكره في كتاب التوحيد نبداوا من الاول. الوجيز اسمه الوجيز في اصول الفقه للدكتور عبد الكريم.